ومن سخط فعليه السخط. البلاء لما ينزل عليك البلاء وقف كده وفكر من اين اتيت وانا ابتليت ليه. حفظتها لك قبل كده، ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. انت قاعد تشتم الكلبشات، الكلبشات ما لهاش ذنب، شوف مين اللي كلبشك. هي دي ان انا محتاج افهم ما نزل. قد يكون هذا البلاء منحة ونعمة وهدية وفضل، ليس دوما يبتلي ليعذب، فقد يبتلي ليصطفي ويهذب. ممكن بيبتليك عشان يصطفيك ويهذبك ويجتبيك ويختارك ويرفعك ويعصمك ويعافيك وينجيك. من ايه انت؟ انت مش عارف، انت مش عارف من ايه، لان هي القضية كلها انك مش شايف بكرة ولا شايف بعده. انت شايف ايه؟ اللحظة دي قبل ما تيجي بلحظة مش شايف، شايف الماضي. فلذلك لما ينزل البلاء محتاجين نفهم عن ربنا. ابن الجوزي في صيد الخاطر بيتكلم على الابتلاء، واول اصل نمرة واحد ان من عور البصيرة، من عور البصيرة ان تعامل الله سبحانه وتعالى على حال واحدة. بعض الناس بيتعامل مع ربنا على انه كريم بس، بس فمش منتظر حاجة خالص الا ان ربنا يديله ويديله ويديله ويستره ويعافيه ويكرمه ويوسع عليه ويرد عنه ويعليه ونسي خالص ان في المقابل نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. ما تبقاش اعور شايف ناحية واحدة، فتح ان لازم تتعبد بالاثنين، شكر النعمة والرضا بالبلاء، الاثنين. ما تبقاش اعور بتتعامل مع ربنا من حال واحدة بس، اللي هو عبد الرخاء عبد السراء، فاذا ابتلي لم يصبر. ابن الجوزي بيقول ايه؟ يقول ليس في التكليف اصعب من الصبر على القضاء، ولا فيه افضل من الرضا به. يا جماعة المسألة احيانا الواحد يقول كلمة واحس بعدها ان انا غلطان ان انا قلت الكلمة دي، لان الكلمة دي مش كل الناس تتقبلها ولا كل الناس تفهمها زي ما هي. احيانا تعرف الكتب وتلاقي في كلام ابن القيم في عدة الصابرين او عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بتسألي كده وتسألي كده، ان يقول ان الصبر ثلاث انواع، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على البلاء، والصبر على البلاء اسهلها، كل الناس بتصبر على البلاء. ولما يجي هنا ابن الجوزي يقول لك ايه بقى؟ ده الصبر على البلاء اصعبها، لان قصده مش مجرد صبر الحيوان. احنا بنقول كده ان احيانا تدخل على بعض المرضى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وتقول له اصبر، يقول احنا صابرين. يعني لو ما صبرناش هنعمل ايه؟ انا اصبر غصب عني، صابرين. الصبر ده سهل جدا بقى، ما انت هتضطر انك انت ايه؟ تصبر. لكن الصبر اللي تاخد بيه اجرك بغير حساب ده صبر تاني، اللي هو الصبر الحقيقي مع الاحتساب، حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، ان ابقى من جوه قلبي صابر. قد اكون متضرر زي ما قلنا ان بياخد الدواء مر ويلاقيه مسكر، اللي احنا بنقول عليها استمراء المر واستعذاب العذاب في حب الحبيب سبحانه. ابقى بحبه، هيجي معانا برضو في اصول الوصول ان شاء الله. وكل ما أتى بقدر الحبيب حبيبه، كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. فالصبر صعب ولا سهل؟ إذا كان الصبر اللي هو الصبر الاضطراري سهل جدا، مش زي ما يقول لك كده، طب ما أنا هصبر، أنا لو ما صبرتش أعمل إيه يعني؟ أقبض دماغي في الحيطة؟ هصبر خلاص. لكن الصبر التاني اللي يبقى

ابن الجوزي يقول هنا بقى تبان عبودية العقل. قال فيحتاج المؤمن إلى الصبر على ما يلقى في هذه الدنيا من الضر وعلى جدال إبليس في ذلك. خلي بالك احنا في الأصل 28، ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. تحتاج انت انك تجادل إبليس ونفسك في فهم الموضوع. شوف الشيخ بيقول ايه، خلينا مع الشيخ. يقول وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على أهل الدين، ومما يقوي الصبر العقل والنقل. أما النقل فالقرآن والسنة، وإحنا أهل السنة عندنا النقل مقدم على العقل. النقل الأول اللي هو الآيات والأحاديث، يعني إيه ربنا يقول إيه؟ يقول أما القرآن فينقسم قسمين، أحدهما بيان سبب إعطاء الكافر والعاصي، فمن ذلك قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أنما نملي لهم، أنما نعطيهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، الآية في سورة آل عمران. وقول الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي رواية أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها يعني جعلناهم هم الأمراء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي القرآن من هذا كثير. الرجل سكت ما شرحش، بيفكر ان احنا فاهمين. صليت على الرسول، ما هم كانوا بيعملوا كده زمان الخطباء والوعظ، يطلع على المنبر سيدنا النبي ما صلي عليه يقرأ سورة قاف وينزل والناس فهموا كل حاجة خلاص. اما النهاردة فلازم نفصص. فهنستفيد من الثلاث ايات اللي الشيخ ذكرهم. الآية الأولانية ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. اوعى تفكر إن عشان ربنا اداهم فلوس يعني ده خير، لا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قلت قبل كده زمان سبحان الله العظيم كانوا يبعثوا في أفغانستان أيام حرب الروس، كانت تلاقي فرنسا بعت قافلة طبية وأدوية وأكل للمجاهدين المسلمين، وتلاقي واحد طبيب هناك متبرع رايح بيعالج ويعمل عمليات مجانا وقاعد متبهدل هناك وهو كافر نصراني تلاقيه. طيب ده يجي يوم القيامة يقول له يا رب انا عالجت المجاهدين بتوعك اللي بيجاهدوا في سبيلك، لازم ربنا ايه يسكته؟ يقول له لا، ما انا اديتك 1,000,000,000 جنيه، ما انا عملت لك شهرة وجات الجرايد صورتك والمجلات وظهرت في التلفزيون، مش ده اللي انت كنت عايزه ان يقال عنك انسانية؟ اديتك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي للكفار مش بيهم عشان بيحبهم ولا بيديهم عشان خير لهم، وإنما بيديهم عشان ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما يبقاش لهم عند ربنا حاجة. الآية الثانية ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. سبحان الله العظيم. قلت يا جماعة ربنا يثبت إخواننا المبتلين في دينهم، اللهم ثبتهم وعافهم ونجهم، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. قلت الناس هناك بتراود دلوقتي في بعض بلاد المسلمين بتراود على دينها، قلت لو زوجتك وابنك حد راودهم على دينهم ها $1,000,000 وتغير دينك، ابنك يقول ايه؟ مراتك تقول ايه؟ سبحان الله العظيم. لسه بقرأ قصة عجيبة جدا بس كده العملية هتطول. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في قاطع طريق ومعاه 9 كلهم 10 بيقطعوا الطريق، وأعجزوا الخليفة في زمن الحسن البصري، أعجزوا الخليفة أنه يقبض عليهم ويجيبهم، معرفش يجيبهم. في يوم الحسن البصري خارج لصلاة الصبح فوجئ بقاطع الطريق ده واقف بيبكي في الطريق، فقال له من أنت وما يبكيك؟ قال له أنا فلان القاطع الذي أعجز الخليفة، وكنا نصعد هذا البيت فوضعت رجلي على جمر نار فشال شعر رأسي، فقلت سبحان الله هذه نار الدنيا لم أطقها فكيف نار الآخرة، وأنا أريد أن أتوب. أول فايدة طلعت فيها من الموضوع قلت سبحان الله، شوف رزق الحسن البصري، لا كلمه ولا قال له ولا عمل حاجة، الراجل بيقول أنا عايز أتوب، ربنا حط له حتة نار داس عليه وهو طالع البيت، حد كان بيتدفع على حاجة حط رجله على النار، قال لك ياه عايز أتوب. فقال له الحسن البصري إن باب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة والله يقبل التوبة ممن أقبل عليه، فأقبل والله يقبل توبتك. قال خذني معك إلى المسجد، ثم نادى على أصحابه التسعة قال أنا تبت إلى الله فانصرفوا إلى حال سبيلكم لست معكم. قالوا كنت أميرنا في الحرام فأنت أميرنا في التوبة، معك إلى المسجد. ومضوا إلى المسجد واستأذن لهم الحسن من الأمير فعفى عنهم ونودي بالجهاد، فخرج العشرة فقالوا كنا كتيبة في الدنيا فجعلونا كتيبة إلى الآخر، فجعلوهم كتيبة العشرة وحدهم بعيدا عن جيش المسلمين، قالوا لهم إحنا فساق وفجار وملناش حسنات وقد نكون سلمة في صفكم، فكونوا أنتم المؤمنون الخل الصف ودعونا نحن وحدنا صف حتى إذا انهزمنا قتلنا فكسبنا الشهادة، فجعلوا صفا وحدهم. وكان هذا في حرب الروم، فأقبل الروم بكتيبتهم يتدافعون، فقال لهم أميرهم لقد كنا أشداء جلداء في الباطل لم يقدر علينا أحد، أفي الحق يقدر علينا كافر؟ والله لا يكون. فدخل العشرة في وسط جنود العدو فكسروهم ردوهم، وفي اليوم الثاني نفس الشيء، وفي اليوم الثالث نفس الشيء. فبلغ ذلك، كان في حرب الفرس الظاهر، رستم، فقال من هؤلاء العشرة الذين يكسرون جيشا؟ قالوا والله لا ندري. قال كمنوا لهم، فكمنوا له، سبحان الله العظيم، عملوا لهم كمين ودخل الجيش فكسروهم، فأتى الكمين فحاصرهم وحمل العشرة إلى رستم. وإحنا إيه اللي ودانا الحتة دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له من حوله لو راودتهم فتنصروا وقد علمنا منهم أنهم حديث عهد بتوبة، فعرض عليهم المال تفتنهم ويكونوا معنا نستطيع بهم أن نهزم العرب. فعرض عليهم 1,000,000, 2,000,000, 10,000,000 وهم أرسخ من الجبال وكانوا لا ينطقون بحال، سبحان الله العظيم. كنت بنصح أحد إخواننا جاي له شغل حرام، يعني هو راجل بيعمل شنط، فجاي له شغل إنه يعمل الشنطة وعليها صورة واحدة، فيجوز يا شيخ؟ لا لا يجوز يا بني. طب أقول لهم الدليل إيه؟ ما تقولش أدلة، مش هعملها، لأن اللي هيقعد يقول أدلة ما التاني إيه؟ هيفتنوا. أحيانا بتحتاج إلى الإيه؟ مش عارف أفضل أعلمك لحد إمتى؟ أحيانا تقول لمراتك اعملي كذا أو ما تعمليش كذا في الشرع في الدين يعني في الحق، وهي تقول طب ليه؟ مفيش ليه، هي كده، أنا حياتي كده، مش هينفع في عيشتي إلا كده، ننفع كده وخلصت. لكن لو هنفضل نناقش ونجادل كتير هتفتن وكتير هترجع في كلامك. أنا بقول لما يكون معاك الحق، معاك الدليل والصواب والحق، فلذلك أحيانا تحتاج تسكت. فدولك لسه حديث عهد بتوبة، فكان كل ما يجي يجادلهم طب يتكلموا ما يفتحوش بقهم خالص ولا كلمة، فسجنوهم وبدأوا يغروهم بالنساء فأبوا وامتنعوا وانصرفوا، فقالوا عذبوهم فعذبوهم، فبدأوا يقتلوهم واحد واحد، وقالوا سيبوا أميرهم ده للإيه؟ للآخر. قتلوا التسعة وفضل الأمير، فالوزير بتاعهم قال له إيه؟ قال لرسم اديني الأمير ده وأنا عندي بنتي لعلها تستطيع أن تغير دينه وأزوجه منها. قال له خلاص خده، فأخذوا إلى بنته. نهاية القصة طبعا، لأن أنتم بتوع قصص وعايزين الآخر، نهاية القصة إن بدل ما هي تفتنه هو فتنها وخدها وزوغه ورجعوا على جيش المسلمين وأسلمت واتجوزها، وعشان كده قامت الحرب. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخوة، أصل الظاهر الموضوع ده هو كده على طول. سبحان الله العظيم، اللهم لك الحمد. الشاهد اللي كان قصدي منه إن لو حد تعرض لمثل هذه الفتنة بالفلوس وبالفتن إنه ينقل عن دينه